الحولات تسوية الصفوف. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هذا الحديث فيه بيان مشروعية تسوية الصفوف في الصلاة وأن تسوية الصفوف أنها من كمال الصلاة وتمامها كما أن اعوجاجها وعدم تسويتها هذا نقص في الصلاة. واختلف العلماء هل تسوية الصفوف من الواجبات أم أنها من المستحبات وفضائل الأعمال. فالذي عليه الجمهور أن تسوية الصفوف أنها مستحبة وأن عجاج الصفوف أنه مكروه كراهة شديدة. والقول الآخر أن تسوية الصف واجبة وليست مستحبة وأخذ الوجوب من الأمر من قوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم. والأصل في الأمر الأصل فيه الوجوب هذا هو الأصل في الأوامر. الأصل في الأوامر أنها للوجوب كما أن الأصل في النهي أنه للتحريم. ولكن الذي صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب عند جمهور العلماء قوله صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. فهذا التعليل دليل على أن هذا ليس من الأمر الواجب المحتم وإنما هو من تكميل الصلاة ومن إتمامها وأنه فضيلة فيها. فهذا هو الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وفي هذا دليل على أيضا على فضل صلاة الجماعة فإن الجماعة لا تحصل إلا إذا كان هناك صفوف. أما المنفرد فإنه قد فاته هذه الفضيلة وهي تسوية الصفوف واعتدالها لأن المنفرد لا يصلي في صف وإنما يصلي وحده. واختلف العلماء في الحكمة من الأمر بتعديل الصفوف وكراهية اعوجاجها. فقال بعضهم أن هذا هو صفة صفوف الملائكة أن الملائكة يصفون أمام الله تبارك وتعالى هذه الصفوف المعتدلة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث وفي قوله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. والملك الواو هنا للحال الواو هنا واو الحال يعني ما هو جاء الملك جاء الله وجاء الملائكة معه وإنما جاء الله تبارك وتعالى والملائكة صفوفا صفوف يعني وجاء ربك والحال أن الملائكة أنهم صافون صفا صف. ففي هذا فضل تسوية الصف واعتدال الصف. واعتدال الصف يكون بمؤخرة الرجل للقائمين إذا قاموا فهو بمؤخرة الرجل وليس مثلا وليس يكون في الإبهام في إبهام الرجل لأن الناس يختلفون في طول القدم وفي قصرها. فمثلا قصير القدم إذا صف بجانب طويل القدم وحادوا بين الأصابع والأنامل أنامل الرجلين تقدم قصير الرجل على طويل الرجل. ولهذا صار الصف اعتباره بمؤخرة الرجل ثم جاء في الحديث الآخر عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا من أدلة من يرى أن تسوية الصف أنها واجبة. فهذه الصيغة لتسوّن صفوفكم صيغة أمر، فاللام هذه لام الأمر، والنون هنا نون التوكيد الثقيلة أيضا. وهذه كلها يعني عبارات تدل على أن الأمر أنه مؤكد. فقوله صلى الله عليه وسلم: لتسوّن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، يعني تختلف قلوبكم. وهذا شيء مشاهد. فأنت ترى أن أحدا إذا تقدم على أحد يصير في أنفسهم شيء، ويصير معهم حجازات، بخلاف ما إذا اعتدلت صفوفهم واستووا في مقامهم فإن قلوبهم تصفو وأنفسهم تطمئن. وأما إذا اختلفوا، وهذا يعطي هذا جنبه ويتقدم عليه، فإن النفوس يصير فيها شيء، فتختلف الوجوه، ما تكون تلك الوجوه الباشة الطلقة، لا، وإنما تكون وجوه غاضبة ووجوه كارهة. ولهذا قال: لتسوّن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، يعني هو صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب إلى المحراب إلى مكان ما يصلي، هو يسويهم بيده، يقدم هذا ويؤخر هذا حتى يعتدل الصف. كان يسوي بين صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح هي السهام التي يرمى بها، يعني يخليها كأنها كأسنان المشط. يقول الراوي: حتى إذا رأى أننا قد عقلنا، يعني فهمنا وعرفنا كيف نصف وكيف نستوي، وأنه أصبح ما عاد في حاجة إلى أنه يسوينا بيده، تعلمنا وفقهنا وفهمنا، خرج ذات يوم صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يكبر، يعني كأنه حصل صلى الله عليه وسلم عنده اطمئنان أن أصحابه فهموا وفقهوا تسوية الصف واعتداله. إلا أنه لما التفت صلى الله عليه وسلم إليهم رأى رجلا باديا صدره قد ظهر في الصف، فقال: عباد الله، يعني يا عباد الله، لتسوّن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. غضب صلى الله عليه وسلم أنه بعدما علمهم وبعدما فقههم وبين لهم مشروعية تسوية الصفوف ونهاهم عن اعوجاجها، أنهم بعد هذا أنه رآهم أنهم أن بعضهم أنهم لم يفهم هذا ولم يفقه هذا. فالحديث هذا ظاهر وجوب تعديل الصفوف وتحريم اعوجاجها، لأن فيه وعيد، النبي صلى الله عليه وسلم توعد: لا يخالفن الله بين وجوهكم. والوعيد ما يكون إلا على محرم، ولهذا يعني القول بوجوب اعتدال الصفوف قول وجيه جدا. ولهذا ينبغي للمصلين أنهم يلاحظون هذا، أولا الإمام أنه يعلمهم ويرتبهم، وهم يكون عندهم استعداد من أنفسهم أنهم يعدلوا صفوفهم ولا يكون فيها اعوجاج. وبهذا شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم، أنه اهتم بإقامة الصف، فإنه صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى أن في الصف اعوجاج. فالمهم من هذا أن تسوية الصف أنها بإجماع العلماء أنها مشروعة، بإجماع أهل العلم أن تسوية الصف أنها مشروعة، وأن اعوجاجها أنه مكروه، ولكن هل هو محرم أو مكروه كراهة التنزيه أو مستحب أو واجب، هذا هو موطن الخلاف بين أهل العلم. ومن قال بوجوبه وتحريم اعوجاجه فقوله وجيه في ذلك، النصوص تدل على هذا. ثم جاء بالصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه صلى الله عليه وسلم ثم قال قوموا فلأصلي لكم أو فلأصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير، الحصير الخشبة، إلى حصير لنا قد اسود من طول المكث من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه. قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. فالحديث هذا فيه فوائد: الأولى صحة مصافة الذي لم يبلغ في الصلاة، أنه يعني هذه مكان خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء يقول إنه لا يجوز، أنه لا يقف إلا وأنت أيها البالغ ورجل دون البلوغ، أنها الصلاة لا تصح إذا كان الذي يقف معك دون البلوغ، فإن المصافة غير صحيحة. هذا قول لبعض أهل العلم. ولكن وبعضهم قال لا، إن المصافة مصافة الصبي الذي دون البلوغ أنها صحيحة، وهذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث. فأنس بن مالك يقول صففت أنا واليتيم، اليتيم ما يقال له يتيم إلا دون البلوغ، إذا بلغ الصبي ما يقال له يتيم. اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ، إذا مات أبوه ولم يبلغ يسمى يتيم. أما إذا مات أبوه وقد بلغ، أو بلغ بعد أن مات أبيه أن مات أبوه، فهذا لا يسمى يتيم. فقول أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم خلف النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن أنس صلى وبجانبه اليتيم، واليتيم هذا دون البلوغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذه المصافة، أقرهم على أنهم يكونون صفا واحد، وإن كان أنس قد بلغ واليتيم لم يبلغ. الأمر الآخر أن أفضل ما يكون المأموم إذا كانوا اثنين فأكثر أن يكونوا خلف الإمام، أن يكونوا خلف الإمام. يجوز أن يكونوا عن يمينه وعن يساره أو عن يمينه فقط، إلا أن الموقف الأفضل إذا كانوا اثنين فأكثر أن يكونوا خلف الإمام، الإمام يتقدم والمأمومين يتأخرون. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلاهم خلفه. أما المرأة فتكون خلف الرجال ولو كانت واحدة، تكون صفا واحدة، تكون المرأة خلف الصف أو خلف الإمام إذا صلى بها ولو كانت واحدة تكون صفا واحدة. فهنا أنس يقول صففت أنا واليتيم والعجوز خلفا، المرأة صفت خلفه وصفها وحدها كافي وصلاتها صحيحة. وفي الحديث دليل على أنه ما فيه مانع أن الإنسان مثلا يصلي هو واحد الراتبة أو الوتر أو تحية المسجد أو غير ذلك أو نفل مطلق، لكن لا يتخذ ذلك شعار، ما يتخذ هذا شعار، يبدأ ما يصلي الراتبة إلا جماعة، ما يصلي الوتر إلا جماعة، ما يصلي تحية المسجد إلا جماعة، ما لا هذا ما يجوز، هذا بدع. اتخاذ ذلك شعير هذا بدع، لكن إذا صادف مرة فلا بأس. مثلا أن تصلي أنت واحد تصلون الراتبة جماعة، أو تصلون تحية المسجد جماعة، أو توترون جماعة أو نحو ذلك، يعني مرة على وجه المصادفة. أما اتخاذ ذلك شعار وأن الإنسان يصلي النوافل كما يصلي الفرائض جماعة، هذا ما يجوز إلا صلاة الليل التي ورد فيها ورد مشروعية ذلك، صلاة الليل التراويح والتهجد، فهذا وردت السنة فيه. ولكن فعله مرة أو نحو ذلك فهذا يجوز. وكذلك يعني أن الإنسان يصلي الصلاة لأجل تعليم الجاهل، هذا أيضا ما يخل بالصلاة ولا يخل بالمراد منها. فيجوز مثلا أن تصلي الصلاة تقصد بها الصلاة، ولكن تريد بذلك مع ذلك تريد تعليم الجاهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبارك لهم في بيتهم في صلاته، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم هؤلاء الصلاة. فهذه امرأة ربما أنه يقل حضورها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وترى صلاته، وهذا يتيم وكذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي أمامهم ليتعلموا منه الصلاة. فلا مانع أن الإنسان يصلي يقصد الصلاة ويقصد تعليم الجاهل، كما يريد يتوضا وضوءه، ولكن يري ابنه، يري أهله كيف الوضوء، هذا ما يخل بمشروعية العبادة. ولا يقال أن هذا ما قصد العبادة وإنما قصد التعليم وقصد كذا، يقصد هذا المعنيين كله. وفي كذلك يعني إجابة دعوة الداعي إذا دعاك الداعي مهما كانت منزلته ومهما كان مقامه، فالمستحب جبر الخابر وإجابة الدعوة، إجابة الدعوة. فهذه امرأة دعت النبي صلى الله عليه وسلم على شرفه ومقامه وجلالته، دعته إلى طعام صنعته فأجب دعوتها وذهب إلى بيتها عليه الصلاة والسلام. فالمهم من هذا والشاهد منه المصافة، وهو أن الرجال يكونون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر، وأن المرأة تكون صفا واحدا، إن كان النساء كن صفا، وإن كانت واحدة كانت هي صفا ولا تصف مع الرجال. أي ولو كان أبنى. ثم جاء في الحديث الآخر في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنه هذا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، العباس أبوه هذا هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عباس هذا أمه لبابة الصغرى، لبابة بنت ميمون الهلالي من بني هلال القبيلة المشهورة. وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالي أختها، ميمونة أخت لبابة، فكانت ميمونة خالة ابن عباس أخت أمه. من حرص رضي الله عنه على أخذ العلم وتتبع العلم أراد أن يرى هو بنفسه كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل، فنام فتحين الليلة التي النبي صلى الله عليه وسلم هي قسم خالته ويبيت عندها تلك الليلة، فنام عندهما. فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في عرض في طول الوسادة، ونام ابن عباس في عرض الوسادة، حتى إذا جاء آخر الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق ثم دخل في الصلاة. فابن عباس رضي الله عنه قام من بعده وتوضأ وصف عن يساره، صف عن يساره، فأخذه النبي بأذنه، النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بأذنه أو برأسه وأداره حتى جعله عن يمينه. فالحديث هذا فيه فوائد: أولا فضل ابن عباس رضي الله عنه وحرصه على العلم وتحقيق البحث أنه يأخذ العلم من نفس النبي عليه الصلاة والسلام، ما أراد أنه يقول لخالته ميمونة كيف كان النبي يصلي، لا، أراد هو يشوف بعين، فهذا عين اليقين، عين اليقين. لكن إخبار خالته له علم اليقين، عين اليقين، أثبت وأثبت من علم اليقين. فصلى فنام عندهم حتى قام مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيه جواز مصافة الصغير، فابن عباس توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يبلغ في الثالثة من عشر من عمره، يعني أنه شوي خلينا نغني الله يعافيك شوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو لم يبلغ، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صف ابن عباس بجانبه أنه ما بلغ. إذن مصافة الصبي جائزة، مصافة الصبي جائزة، النبي صلى الله عليه وسلم جعله. هذا الأمر الآخر، أنه إذا كان المأموم واحد ينبغي أن يكون عن يمين الإمام ما يكون عن شماله، لكن اختلف العلماء هل يصح لو وقف عن شماله أو لا يصح. مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي يرون صحة ذلك، ولكن اليمين أفضل. ومذهب الإمام أحمد لا، أنه يقول أنه لا يصح عن يساره مع خلو يمينه، أنه لا يصح إذا كان واحد إلا أن يكون عن يمين الإمام. وكل من الطائفتين استدلوا بحديث ابن عباس، فالإمام أحمد يقول إنه جلبه من اليسار إلى اليمين دليلا على أن المصافة لا تصح بالشمال، والأئمة الثلاثة يقولون لا، هذا دليل على الصحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أبطل صلاة ابن عباس وإنما أتى به إلى الأفضل فقط. وهذا القول هو الراجح، الراجح هو قول الأئمة الثلاثة أرجح. وفي هذا أيضا دليل على أنه ما يشترط نية الإمام قبل البدء في الصلاة، قبل الدخول في الصلاة، فيصح أن المنفرد يكون إمام ولو أنه حين دخل في الصلاة ما نوى الإمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل في الصلاة ما نوى أن يكون إماما، وإنما دخل وهو منفرد، لكن ابن عباس جاء ووقف بجانبه فنوى حينئذ أن يكون إمام وأن يكون ابن عباس مأموما. فمعناه أن الإنسان لو مثلا دخل اثنان في الصف، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا تشترط نية الإمام. فلو دخل اثنان في الصلاة فاتتهم الصلاة وأراد أن يكون أحدهما إماما للآخر فيما فاتهما من الصلاة صح هذا. فيكفي أن تنقلب نية الإمام نية الانفراد أن تنقلب إلى نية إمام. وهذا هو ما يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا دليل على مشروعية صلاة الليل، وأن صلاة الليل هذه من أفضل الطاعات. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، أفضل، لأن في صلاة الليل من السر وفيها من المناجات وفيها من تطابق القلب مع اللسان ما لا يوجد في غيرها من الصلوات. أيضا فيها أن الإنسان يؤثر راحته، يؤثر راحته ويؤثر منامه، يؤثر الصلاة على ذلك. ولهذا قال تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذه هي أحكام المصافة نأتي بها. أولا، إذا كان المأمومين اثنين فأكثر، فالسنة أن يكونوا خلف الإمام. هذه هي السنة، إذا كان المأمومين اثنين فأكثر، فالأفضل أن يكونوا خلف الإمام، ويجوز أن يكونوا عن يمينه، ويجوز أن يكون الإمام بينهم، واحد عن يمينه وواحد عن شمال، كل هذا جائز، إلا أن الأفضل أن يكونوا خلفه، ولا يصح أن يكون الإمام المأموم أمام الإمام أبدا، يكون الإمام المأموم أمام الإمام، هذا لا تصح معه الصلاة، أما وقوف المأمومين أمام الكعبة متقدمين على الإمام فهذا يصح في الجهة التي ليس فيها الإمام، فالكعبة المشرفة لها أربع جهات، الجهة التي فيها الإمام لا يصح أن يتقدم المأموم على الإمام فيها، وأما الجهات الثلاث التي ليس فيها الإمام فهذه يصح أن يتقدم، لأنهم بالحقيقة ما تقدموا، فالصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام، أما الصفوف المتقدمة هذه فليست تعتبر أنها صفوف متقدمة. أما المرأة فموقفها خلف الإمام، سواء كانت واحدة أو سواء كنا أكثر، لو كان الإنسان يصلي بامرأة واحدة كان هو صف ويصف الخلفة، ولا تكون عن يمينه أو تكون عن شماله. وكذلك إذا كانت خلف الصف، فإنها تكون منفردة، ولو كان الصف فيه فرج أو الصف ما تم لا تصف مع الرجال، وإنما تصف خلف الرجال ولو كانت واحدة. أما الإنسان إذا جاء والصف قد كمل، وليس فيه فرج، فهذا بعض العلماء قال أنه لا يصح أن يصلي منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهناك قول آخر أنها تصح حتى مع وجود فرجة، أن صلاته صحيحة. ولكن القول الوسط والقول الراجح أنك إذا جئت إلى الصف إن وجدت فرجة وصليت خلف الصف فصلاتك غير صحيحة، لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، حديث البخاري. وأما إذا جئت والصف قد كمل وليس فيه فرج، فإن وجدت أحدا يصلي معك فذاك، وإن لم تجد فأنت تصف وحدك حتى يقف معك آخر. والله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. وجميع الواجبات تسقط بعدم القدرة عليه، أي واجب من واجبات الشرع إذا عجزت عنه سقط عنك. أما أن تجلب أحد، أما أن تدافع، هذا ما ورد إلا بأحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. هذه هي بعض أحكام المصافة، والأفضل هو تكميل الصفوف والتحام الصفوف، لكن التحام ما هو معناه أنه يكون التحام في شدة ملاصقة، بحيث أن الإنسان أنه يفقد مثلا الخشوع ويثبت الحضور ويصير يعني منشغلا بهذه المزاحمة الشديدة. لا يصير هناك فرج بين الصفوف خارجة، ولكن لا يصير هذا الالتصاق الشديد الذي يحرمك من حضور الصلاة ومن الخشوع فيها ومن الطمأنينة فيها. لا يكون تشد الخلل يسد ولا يكون هناك فرج، ولكنها هذه وتكمل الصف الأول. فالصف الأول لا يبتدأ بصف حتى ينتهي الصف الأول، وأفضل ما يكون ميامن الصفوف، فإن الملائكة يصلون على ميامن الصفوف، تكون في أيمن الصف، لا تذهب إلى يسار الصف حتى إلا إذا لم تجد يمين الصف. هذا هو الأفضل. وكذلك كما مر وجوب أو استحباب تسوية الصف، وأن هذا يكون في الوقوف بأحقاب الأرجل، وبالجلوس باصطفاف الأليات. هذا هو اعتدال الصف، يكون بهذا. وكما تقدم أن تسوية الصف أنها من تمام الصلاة ومن كمال الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه لما كشف صلى الله عليه وسلم ستار حجرته، ورأى أصحابه كيف هم صافون في صلاتهم معتدلون فيها مع شدة المرض، عليه الصلاة والسلام تبسم وانشرح يعني قلبه وسر من هذه الرؤية، لأنهم صفوا كما كانت تصف الملائكة لعبادة ربها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة.